الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ذكرت قبل ذلك أن هذه الآية هي 65 من سورة يونس، وأشرت إلى أن قوله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، أن ذلك أو هذه البشارة تشمل ما يرى المؤمن في النوم أو يرى له، ومنها كذلك أن الملائكة تتنزل عليه عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. ويشمل أن أمر المؤمن أو المؤمنين أو أن الله عز وجل قضى أن يكون المؤمنون والمؤمنات في الدنيا هم أعز خلق الله، وأنهم في الآخرة كذلك هم أسعد خلق الله. يعني البشارة في قولهم لهم، قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تفيد أن الله يمكن للمؤمنين في الأرض، وقد أشار إلى ذلك في قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد ذكرت أكثر من مرة أن كل نعيم في الدنيا إنما خلق من أجل المؤمنين، كل نعيم من لذائذ الحياة، من لذائذ الحياة الدنيا المباحة، إنما خلقت من أجل أهل الإيمان. ويشاركهم فيها الكفار في الدنيا على سبيل التبعية لا على سبيل الأصالة. يعني الكفار ما يكونون، يعني ما خلقت لهم، ما خلق هذا النعيم من أجلهم أصالة، إنما بالتبعية للمؤمنين. وأما في الآخرة فهي للمؤمنين وحدهم خالصة، لا يشاركهم فيها أحد من الكفار البتة. وإذلك شروع قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يعني هي لهم والكفار على سبيل التبعية، خالصة يوم القيامة يعني لا يشاركهم فيها أحد من أهل الكفر يوم القيامة. فالكفار بمجرد الموت ينتقلون إلى بلاء مقدم، وهو أن عذاب البرزخ، عذاب القبر، ثم إذا بعثوا يوم القيامة إلى نار الجحيم، مع أنه في القبر أيضا تفتح عليهم حفرة من حفر جهنم ويصيروا فيها إلى أن تقوم الساعة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وهو في البرزخ طبعا، وإما حفرة من حفر النار. فقوله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، كأن يقول من آمن بالله وصدق المرسلين ووفى بأركان الإيمان والإسلام ليسعد وليعتز ولو كان وحده. كما قلت كثيرا، لو أنك خرجت إلى رأس جبل وحدك ما معك أحد، ترعى غنيمات لك في رأس الجبل في القمة، تشرب من لبنها وتعيش، ما يعادلك بعض ملوك الدنيا في السعادة واللذة، ما يعادل لك. وقد يسلط الله عليك في قمة الجبل أحد يناوئك ويؤذيك، لكن لرفع درجتك وإعلاء شأنك، ما يكون لبغض الله لك، لبغض الله أو لكذا، وإنما لرفعة درجاتك. لأن كل ما يصيب المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وطبعا ما احنا معصومين، يعني حتى لو انت على رأس جبل ما انت معصوم. صحيح عندك أمور كثيرة ما تتحكم منها في من المعاصي، يعني في أمور كثيرة مالك فيها حيلة، ما هي عندك، أنت لوحدك على رأس الجبل. لكن قد يأتي الشيطان عشان يخطر على بالك خطرات هي تنقص من درجتك، فإذا أصابك الله بشيء رفع هذه الدرجة وكفر عنك من سيئاتك. يعني ليسعد قد يكون واحد ليش، طب إحنا الآن تقولوا علينا مليار نسمة ويتحكم فينا أعداء الله من اليهود والنصارى وإخوان القردة والخنازير والذين أشركوا. لا، ما هو أصلهم أعز، لا حاشا، ولا أنهم أحق، لا حاشا أبدا، وإنما بسبب معاصينا سلط علينا. نصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من يقرب من هذا المين لمحمد وحزبه. يوم أحد أفضل جيش يمشي على الأرض، أفضل جيش يمشي على الأرض بعد أهل بدر، وفيهم كثير أصابع من أهل بدر، ولكن يقوده محمد عليه السلام، أفضل من مشى على الأرض وأفضل خلق الله قاطبا من الأرض أو في السماوات، ومعه أبو بكر اللي يسوي أمم، يعني ما يوجد، يعني مجموع أمم الأنبياء الذين آمنوا بالمرسلين يمكن لو وضعوا في كفة لرجعهم أبو بكر. ومع ذلك هو في الجيش ويهزم الجيش. يهزم الجيش لماذا؟ للمعصية التي صارت. وش المعصية؟ هم قالوا رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ما قالوا حاشا وكلا، إنما جاءوا ليحموا جناب التوحيد، ليحموا جناب التوحيد وليدلوا الناس على الله عز وجل وليشرحوا طريق المرسلين طريق السعادة في العجلة والآجلة. طيب وش اللي صار؟ اللي صار كما قلت كثيرا، ان عندما وصل المسلم والمشركون عند حول احد، وصار الكفار عند عينين والمسلمون عند الجبل الصغير هذا اللي يسمى جبل الرماة على الوافي الوادي، قبل بدء المعركة معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم يوقف 50 رامي على الجبيل اللي موجود الآن عند احد جنب المعركة، يفصل بينهما وادي قنا، ويوقف 50 رامي ويأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ويقول لهم اسمع، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، لئن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا، لئن رأيتمونا هزمنا فلا تعينونا، لا تبرحوا. يكرر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم. فلما التقى الجمعان، أبو سفيان وحزب الشيطان معه، ومحمد وحزب مع حزب الرحمن، وش اللي صار؟ بدأ المسلمون، مع أن المشركين جايبين نسوانهم معه، وطبعا هذه الشيطان ما يتمكن من الناس إلا بنسائهم، بالنساء. والنبي أشار إلى أن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، وأظن إحنا أول فتنة ستكون النساء. وأعداء الله ما يرون شيئا، يقطعون به شجرة الإسلام أكثر من، يعني أنا أعرف إن بعض البلاد العربية من حوالي 100 سنة الآن لما احتل لهم الإنجليز كان كل أكبر همهم أن يخرجوا الناس المرأة من حجابها، من 100 سنة، عام 1909 بالتاريخ النصراني، واحنا لنا الان بيسمونا 1900 ودخلت الثالثة بعد 2000، يعني من 100 سنة وسنتين حرص الملاعين الإنجليز في ذاك الوقت بكل طريق على أن يخرجوا المرأة من طهرها وعفافها، المرأة من طهرها وعفافها وحجابها. وقلت لك أول بنت علموها وأخذ الشهادة الابتدائية سنة 1900 بالتاريخ النصراني، وأبوها حطين وزير النصارى، حطين وزير إنجليز، حطين وزير يعلمها أبيات عشان تقولها، عشان يقول اسمه شعر، شاعرة كبيرة جدا، بنت حفني ناصف ملك، وتقول سيري كسئل للمرأة، سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي. المرأة طف في ذاك البلد تطول الثوب حتى يجر وراها الذن وهي تمشي في الشارع، ويخافون ان قدمها، لان ما هو لا الطريق اسفلت ولا المرأة عليها نعل غالبا، فيخافون ان نعلها يطبع على التراب، على التراب في الشوارع، ويشوف رجل اجنبي، يشوف كون وصلت الغيرة بالناس. الاتباع لدين الله. لما قال سعد بن معاذ ابن عبادة، الرجل يدخل فيجد رجلا على زوجته يقتله فتقتلونه، والله لأن رأيت ذلك لعلوته بسيفي حتى أبرد، في معنى الكلام. فيتعجب الناس من غيرة سعد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير منا. يعني أن تنتهك حرمات الله عز وجل، أغير الله عز أغير منا، يعني من النبي محمد ومن سعد بن عبادة. يعني يعتبر مثل في الغيرة. وقلت لك في الجاهلية كان واحد يخجل أن يذكر اسم مرته حتى يقول قائله وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. يعني ما وده أن واحد يصليها أجنبي يصليها على لسانه يذكرها، على لسانه. وصار الناس يتباهون بنسائهم انها درست وخدت الدكتوراه وعينت في مجلس كذا وصارت كذا وصارت موظف كذا، يتباهون بذلك. من البلاء اللي يصب على المسلمين صبا صبا، يحسبون ان المرأة، لان هذا درب النصارى واليهود، اشركوا اليهود والنصارى زاد دأبهم، يصيدون بغصن منا، يقطعون شجرتنا بغصن من هذه الشجرة، ويعلمون أن ويعلمون علم لكن أن المرأة إن صارت طيبة طاهرة عفيفة أخرجت جيلا صالحا، وإذا كانت مستهترة متهتكة لا تعرف عرضا ولا تمسك شرفا وين تجيب؟ هي ما هي بلم عيال ولا بلم رجال، لا هي بلم ولد ولا بلم زوج، ما هي بجهة زوج ولا بجهة ولد، هذا عملهم. فإحنا إذا أصبنا وطمع فينا مثل ما قال عثمان لما حوصر في بيته اللي عندي باب جبريل، هنا كان حوصر من أعداء الله يرؤسهم اليهود عبد الله بن سبأ وجماعة جاي من العراق وجماعة جاي من مصر متعاونين معه، وقتل عثمان، لكن يرسل لعلي رضي الله عنه يقول له، يعني يقول له إن كذا وكذا أدركني ولما أمزق، فإن أكو مأكولا فكن خير آكل، يقول علي، فإن كنت مأكولا، يقول عثمان، فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا يعني سأمزق إذا أنت تحضر، معنى كلامه. وهو ماسك المصحف يتلو كتاب الله، والبرة بنت الفرد هذه زوجته وقفة تدفع عنه، ويهجمون عليه ويضربونه بالسيف حتى يتطير الدم على كتاب الله، وأود مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. عثمان رضي الله عنه من هاليهود، اليهود عبد الله بن سبأ، وما خطط معه من أعداء الله وأعداء المسلمين المسلمين متى يكون لهم هذا الوعد؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ويوم القيامة عندما تتطاير شرر القلوب، وعندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتفرقة والعظام كذا اخرجنا لفصل القضاء، إن الله يأمركم أن تقومنا، فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين، ويقوم الكفار يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي المسرعين، مد أعناقهم كالإبل العطاش المتجه إلى الحوض، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون من البشارة لهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذه البشارة وهذه السعادة مع بشارات الحياة الدنيا من تمكين الله له. واسمع قبل أن أشرح الآية هذه اللي هي 65، أذكر حديثا متصلا اتصالا وثيقا رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني اللي يتعرض لمسلم بالأذى ليعلم أنه يحارب الله والله يحاربه. يعني انت عرضت لمسلم في دمه، انت عرضت لمسلم في عرضه، انت تعرضت لمسلم في ماله، انت عرضت لمسلم في عياله. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في حديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. يعني حط بباله عندما يؤذي مسلم بلسانه أو بيده أنه بدأ في محاربة الله، والله محاربه، ومن يحاربه الله مقهور مدحور مغلوب مهزوم، ما كان حتى لو كان هو لابس التاج إلا الله يحاربه، لو كان من أكبر ملوك الدنيا ما يساوي عند الله شيء. اللي يحاربه الله محروب، اللي يحاربه الله مقهور مدحور، لأن الله عز وجل تعهد: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يعني تعهد الله بفضله وإحسانه وجوده بأن ينصر عباده المؤمنين الصالحين، بأن ينصر عباده المؤمنين الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربيعة عز وجل أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع، عشان يعني بعد ما بشرك بهذه البشارة العظيمة أنك في حماية الله وفي رعاية الله وفي صيانة الله وفي تأييد الله، وأنت واللي في أتيت ما يخاف، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع عشان تاخذ المنهج، اسمع عشان تاخذ المنهج وتشوف النتيج. يبي يحط لك منهج ويبين لك النتيج. بعد ما بشرك بهالبشارة العظيمة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وين المنهج؟ قل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إذن عشان تنجح في الامتحان وعشان تستحق معونة الرحمن وتأييد الرحمن ونصر الرحمن، نصر الرحمن وجعلك في حزب الرحمن، كتابك في حزب الرحمن، عليك بالفرائض. لا تترك فريضة أبدا مهما كنت. نشوف الصلاة، العدو قدامك وسيبه محرق إذا جيت رغبتك، وإذا وجبت الصلاة عليك فرض عليك تصلي. ما قال لك اصبر حتى تنتهي المعركة، لا، عامرك والعدو قدامك تصلي. وإذا كنت فيهم فأخذت الصاع والعدو قدامكم فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، والطائفة الأخرى يبين الرب أنها تكون وراكم للحماية من وراء. فإذا صليت ركعة بهؤلاء ينصرفون يقفون كذا كل واحد منهم بسيفه، وتأتي الطائفة التي ما صلت وتصلي وراك ركعة، وبعدين أنت تسلم وكل طائفة تكمل ركعتها اللي نقص عليها بعد ما تخلص أنت. بعد هذا صلاة الخوف، وربنا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا في حالة الأمن، في حالة الأمن وانت بيتك وبلدك ومطمئن ولا عدو ولا غيره. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبان. صلوا تراكب، صلوا تراكب، والمعمعة حولك من كل ناحية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني اللي يصلي على رجليه يمشي، واللي يصلي هو ركب دابته أو ركب مركوبته اللي يركبها. فإن خفتم فرجالا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه فريضة الله. يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عشان يعلم الخرافيون، الخرافيون الدجالون المبطلون أنهم يدعون أنهم يتقربون بلا بما ليس بفرض ولا نافلة. أكثر ما يعملون موالد وما موالد وحلقات يرقصون فيها ويضربون فيها بالطبل والمنسان تمزي وتعب وهو بالشكل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وهو في أحد عليه الصلاة والسلام، وهو في أحد قلت لك إني لما بدأت المعركة جايبين نسوان معه، هند بنت أبي هند بنت زوجة أبي سفيان بنت عتبة، ومعها نساء كعدد من نساء المشركين وقيناتهم ومغناتهم ورقصاتهم من مكة جايين، وتبدأ كل واحدة معها الدف حقها تضرب وترقص للمشركين وتغني وتعجب ان ذو الرجال وهم يعرفون مثل ما قلت وإياك واسم العامرية إنني أغار عزيزي أخذتها عشان ترقصوا قدام الأجانب، والنسوان يغنين ويقولن إن تقبلوا نعانق، يعني نبدأ نخممكم ونحبكم. يقول الرجال الكفار اللي قتلوه إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، ما غير محب. ويبدأ المسلمون يحشون فيهم حشا ويحصدونهم حصدا كما قال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حش مثل اللي معه منجل أو محشة يحش الكلأ لإبله وغنمه، يعني ما في مقاومة، كأن المشركين صاروا بأيدي المسلمين يقطعونهم. صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت ثلاث من بعد ما أراكم ما تحبون. شفتوا بعينكم الانتصار عندما رأى الذين فوق الجبل جبل الرماة الانتصار الساحق والنسوان الرقاصات كل واحدة منهم رمت اللي في يدها ومسكت ثوبها ورفعته حتى بدت خلاخيلها، وكان أهل الجاهلية يستعبون ذلك، رفعت سقها وتركض إلى جيب الجبل أحد عشان تشوف فيها غار ولا شيء تختبي فيه من المسلمين. ويقول بعض الصحابة كنا نستطيع نأخذهم بأيدينا بدون حرب وبدون شيء، لكن يكرمون أنفسهم عن ملاحقة النساء حتى في الحرب، يكرمون أنفسهم عن ملاحقة حتى في الحرب، ويهربون إلى جهة الجبل. ويقول بعض الرماة لبعض بنا ننزل لقد نصر النبي والمؤمنون، هذه سيوف المشركين مرمية، الغنيمة الغنيمة يا عباد الله، ينادي ونادون الغنيمة الغنيمة. فيرد عليهم أميرهم العبد الصالح عبد الله بن جبير رضي الله عنه ويقول يا قوم أنسيتم وصية النبي محمد؟ ألم يقل لكم لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم حتى أبعث إليكم؟ لئن رأيتمونا تخطفهم الطير فلا تنزلوا، يا عباد الله لا تنزلوا. قالوا هو مراده أن نحميه وقد حمي. وينزلون عشان يجمعوا الغنيمة، وخالد بن وليد يرقبهم من جهة الغرب مع جيش المشركين، وكان فارسان ومعه فرسان، وأول ما شاء يرقب الرماة لأنه عنده هي الثغرة الوحيدة اللي يتمكن منها من صيد المسلمين. وتسمع وصية الناصح الأمين محمد عليه السلام، يعني الرسم السياسة المرتفعة في السلم والحرب، يحطوهم على المنبر كأنه إيحاء من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعلمه الله عز وجل أن هذا المحال ينبغي أن يحرس، فيحرس فيأمر بحرب 50 راميا ويصير اللي يصير. وخالد عندما رأهم نزلوا ويكر من خلفهم ويرجعون وراء المسلمين يضربونهم من ظهورهم، وعندما رأوا خيل المشركين وراءهم ينهزم المسلمون، مع أن فلول المشركين لا تزال سارية حتى وصلوا إلى الطائف، ما يدرون أن الحرب انتهت. فلول المشركين بعد الضربة الأولى بدوا يهربون إلى جهة الطائف، ما ردهم إلى الطائف ما يدرون، ولكن الشيطان بدأ ينادي لهم ارجعوا، ويشير إن النبي ويذكر إن النبي قتل بصوت يسمعه الناس محمد قتل. ويقف 5 أو 6 أو 7 أو 10 حول النبي عليه الصلاة والسلام تروسا له حتى لا تصيبه النبال. ويقوم أبو طلحة ويقف ويجيه الروح ويجيه ويجيه ويقول النبي ينظر عشان يشوف المعركة ويقول له نحري دون نحرك لا ترفع رأسك لأخف يصيبك رمح. يعني يموت الواحد منهم وهو ألذ يعني سعيد سعادة بهذا الموقف وأنه سيغدو إلى الله عز وجل في قافلة الشهداء الصالحين. يقول حتى إذا فشلت ما طيب إذا فشلت بس نزل الجبل نزلوا الرماه نعم صحيح لا زنا ولا سرقة ولا خمر ولا دعارة ولا شرك بالله لارتكبوا شركا لارتكبوا خمرا لارتكبوا دعارة لارتكبوا سوانسان لا سرقوا ما أخذوا شيء ما أبدا. ومع ذلك ربنا يعاقب الكل بمعصية البعض فما بالك باللي كل حياتهم معاصي. في حرب الـ67 يوم اليهود يأخذون يسمون حرب الأيام الستة أنا أقول كانوا 70,000 جندي لو كانوا 70,000 خروف ما استطاع اليهود أن يجمعوهم في 6 أيام. لو 70,000 خروف انطلقوا في صحراء سيناء ما استطاع اليهود أن يجمعوا 70,000 خروف في 6 أيام. لكن أخذهم ليش طول الليل والرقصات ترقص في التلفزيون والإذاعة ترقص وتغني وتضرب اضرب واهرب. واحدة منهم تقول كان اسمعها الآن اضرب واهرب اضرب واهرب تقول كذا. وأخذهم اخوان القردة والخنازير اخذا بسبب معاصيهم بسبب عديم عن الله عز وجل. فالمؤمنون انما يمكنون من ثلاثة احد من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي اسمع اسمع بعد ما تحافظ على الفرائض محافظة كاملة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع اسمع المشاير فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني معناها تكون في صيانة الله وفي رعاية الله ومثل ما قال ذاك الشاعر رعاية الله عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. والشاعر يقول وإذا العناية لاحظتك عيونها النام فالمخاوف كلهن أمان. وقلت لك على المرأة اللي تقول يقول الشاعر ابن دقيق العيد نقوله في كتاب أحكام الأحكام وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عظم الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. لوذوا بباب الله تنصروا أدوا الفرائض على أتام تنصروا تقربوا إلى الله بالنوافل حتى تسعدوا يعني يزيد في سعدكم وتأييدكم. لأنه يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. يعني معنى ذلك أني أحمي سمعه وأحمي بصره وأحمي يده وأحمي رجله فلا يناله شر من جهة عينه ولا يناله شر من جهة أذنه ولا يناله شر من جهة يده ولا شر من جهة رجله. يعني معناها في رعاية الله وفي كنف الله ومن دخل في كنف الله لا يستطيع أحد أن ينال منه. يقول في الآية اللي هي 65 ولا يحزنك قولهم. وأنا قلت في الدرس اللي فات لابد من الوقف على قوله قولهم لابد تقف لأن بعض القراء ما يعرف هالمعاني ويقرأ على طول ما يقف. ولا يحزنك قولهم يقول إن العزة هم ما قالوا إن العزة لله جميعا هم يكفرون بأن العزة لله جميعا ولا يؤمنون فلا يقولون. فإذا قلنا ولا يحزنك قولهم تقف تسكت ثم بعدها تقول إن العزة إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن عز جميعا. قبل ما أبدأ أشرح كل كلمتين ودي أشرحهم. الحزن ولا يحزنك والعزة في قوله إن العزة لله جميعا نشرح كلمة حزن وكلمة عزة عشان نعرف. احنا قرينا في ألا أن أولياء الله قلنا كلمة ولي اسم من أسماء الله، والعباد والمؤمنون المتقون أولياء لله، فالله ولي الجميع، الله ولي الجميع، المؤمنين وليهم جميع. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ولي الصالحين ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياء لله، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يؤيدون محمدا عز ورسولا محمد صلى الله وسلامه عليه. هذا مثال. والكلمة ولا يحزنك قولهم وردت أيضا في موضع آخر، فلا يحزنك قولهم إنه يعلم إن نعلم ما في سورة ياسين إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، تقف عليها لابد، من لم يصح انك تقول ان علم يسرون تابع على المقول. ولا يحزنك فلا هناك فلا يحزنك قوله، وهنا ولا يحزنك قوله، وهذا من المتشابه المثال اللي نزل على النبي محمد بين الايه اللي نقرا الليله هذه ولا يحزنك قولهم وبين الايه اللي في سوره ياسين. قدريش ثمن نقرا في انما السبيل الجزء العاشر، انما السبيل وما ابرئ والحجر والحجر والإسرة وكفى عن صاد، يعني أول أما السفينة، أما السفينة خمس أجزاء، وبعدين عد كمان من وراها أما السفينة الأنبياء المؤمنون، الأنبياء المؤمنون وقال الذين لا يرجون، وبعدها وقال الذين لا يرجون ولا تجاد، يعني مهمة أكثر من عشر، أكثر من عشر أجزاء أو 12 جزء ولا ينساها محمد. الأولى ولا يحزنك، والثانية فلا يحزنك، لا تجي هذه مكان هذه ولا تجي مكان هذه مكان هذه، لأن اللي نزل عليه القرآن قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا أقرأ فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. تنزل عليه السورة كما قلت كثيرا، سورة الأنعام بكاملها أكثر من جزء، سورة الأنعام بكاملها أكثر من جزء تنزل عليه دفعة واحدة، يعني واحد على 30 من القرآن نزل في وقت واحد ويقرأ على النبي مرة واحدة ويسجل في قلب رسول الله ويسجل في الموضع، من ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد قد ولا حرف يتأخر. فيقول في الآية اللي احنا قرأنا دي في سورة يونس ولا يحزنك قولهم، ويقول في سورة ياسين فلا يحزنك قولهم، وهو يقول هنا فإن ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهنا وكلمة إنه السميع العليم تعادل في قوله في سورة ياسين إنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، بعد فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني لا تخفى علينا خافية، يعني معناه يا من قلدت أمرك إلينا وفوضت أمرك إلينا وكلت أمرك إلينا، ثق بالتأييد والناص والعز والحياة السعيدة الرغيدة، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. بقي كما قلت نعم كلمة حزن وكلمة لحزنك قلوم إن العزة لله جميعا. الحزن والحزن يأتيان بمعنى واحد وهو الغم اللي يصيب الإنسان ويضيق صدره ويثقل عليه ويجيب له الاكتئاب والمرض والبلايا. يسمى حزن ويسمى حزن. وقوله لا يحزنك، لا يحزنك قرئ في السبعة أو أكثر السبعة، ستة منهم قالوا لا يحزنك، وقرأ نافع ولا يحزنك قوله بضم الياء وكسر الزاي، والباقين باقي القراء السبعة بفتح الياء ولا يحزنك يحزن وضم الزاي ولا يحزنك قوله، ومعناهما في العربية واحد، في اللغة العربية في القاموس وغيره حزنه وأحزنه بمعنى واحد، اللي يعني جاء وبعضهم يقول حزنه غير أحزنه، وأن أحزنه جعله حزين، العملية واحدة عند أكثر علماء اللغة العربية، حزن حزن حزن يحزن وحزن يحزن وأحزن أحزن يحزن أحزن يحزن وحزن يحزن. والحزن كما قلت والحزن بمعنى واحد وهو الغم اللي يصيب الإنسان بسبب بلايا تصيبه أو تحيط به من موت أو بلايا من أو تسلط عدو أو غير ذلك. لا يحزنك. والحزن الغم والحزن الغم. لكن الحزن الأرض الصلبة، الأرض إذا صارت صلبة وغليظة وتكون ميلة إلى ارتفاع قليل، يعني ما صار ربوة أو جبل أو جبال، هتسمى حزن. اللي يقول عشان في الحزن فالصمان فالمتثلب هالأماكن الأرض إذا كانت غليظة وصعب المشي تسمى حزن، تسمى حزن. حزن لا هي حزن، لا هي حزن ولا هي حزن، وإنما حزن. هذا الفرق. إنما كلها تدور على الشيء الثقيل، لأن الغم ثقيل على أهله، ثقيل على أهله، والأرض الصعبة أيضا الغليظة صعب يصعب المشي فيها، المشي فيها غير السهل. لا يقيم العزيز بالبلد السهل بالبلد السهل ولا ينفع الذليل الرجاء. هذا معنى لا يحزنك غلوم، لا يصيبك غم، لا يحزنك، يعني مهما سبوك أو تكلموا فيك، مثل ما قدرت لكم مثلا في الدرس الأخير عندما مر ويطب الكعبة وكيف تلقوه كيف موقفه، مع أن اللي تلقاه الأنبياء من أذى قومهم يمكن لو كان على جبل كان ينهد. واحد يحب مرة يقول ولو أن ما بي من جوان وصبابة، ولو أن ما بي من جوان وصبابة على جمل لا يدخل النار كافره. وقصده ان كان ينسل الجمل، لو كان الحب اللي في قلبي يصير في هذاك الجمل على محبوبه كان ينسل ينسل ينسل حتى يصير مثل عخور مثل عين الابره ويدخل فيه الجمل. لان ربنا يقول كذا واستغفروا لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل في عين الابره. الجمل ما هو داخل في عين الإبرة، لكن يعني معنى استحالة دخولهم الجنة، استحالة دخولهم الجنة كاستحالة دخول الجمل في عين الإبرة. لكن بس الشاعر يتخيل يقوله ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جملين لا يدخل النار كافره. كنت أنسل من الأنسل وأصير أقل من يعني أشد من الإبرة من الإبرة اللي يدخل فيها الجمل. إذن هذا تثبيت لفؤاد النبي محمد، يقول لا تعبأ بهم، أنت منصور لا محالة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي. شوف بالله لو كان ما تبع محمد إلا اللي قاعدين في المسجد ده، ما هو خير كبير؟ ما هو يوم القيامة يأتي النبي وليس معه إلا النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، ما هو أحد أبدا يسمع له ولا يدخل ولا يؤمن به، ويخرج من الدنيا وهو ما أمن به أحد. إحنا بس أقول اللي موجودين الآن في المسجد دول لو كانوا هم أجابوا النبي محمد عظيم والله فيهم خير كثير، فما بالك بمليار واحد الآن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن العلة فيهم أن أخوان الشياطين من أبنائهم وأهاليهم والآخذين عليهم استطاعوا أن يحسنوا لهم كل قبيح من أعمال المشركين ويقبحوا لهم كل حسن من أعمال المسلمين، فصاروا يحكمون الطواغيت في محاكمهم، يحكمون الطواغيت في محاكمهم، وينادون غير الله في السراء والضراء ممن سموهم أولياء وغيرهم، ويتضرعون بهم ويستجرون بهم ويطلبون منهم الصحة والعافية والعيال والمال وكل شيء يطلبون منهم، فأشركوا بالله وكفروا بالله. فإذا إذن السبب، وإنك النبي علم، قال يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا غثاء ولكنكم غثاء، بيقول بلا كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، السيل لما هو لما ينزل على الجبال وعلى الوديان يبدأ يشيل بعض الأوراق اليابسة وبعض يصير زبد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد رابيا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك العلاج الشافي الكافي لأمراض الأمة والفرد والجماعة أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن ينوبوا إليه، وأن يجددوا في كل وقت التوبة إلى الله عز وجل، وأن يحصل لهم من الله الخوف، يخافون، لأن من خف سلم. والله لا يجمع للعبد مخافتين ولا يجمع للعبد أمنين، الله لا يجمع للعبد مخافتين، اللي يخافوا في الدنيا يأمنوا في الآخرة، واللي يأمنوا في الدنيا يخوفوا في الآخرة. اللي يأمن في الدنيا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، اللي يأمن مكر القوم الكافرون. أما المؤمن يمشي على وجل وعلى خوف، مثل ما قال وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنال. فعلى العبد، وربنا يصف أهل الإيمان بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته. يؤثر عن أبي بكر أنه قال ما آمن مكر ربي ولو، يؤثر عنه أنه قال لا آمن مكر، يعني خف على نفسي ولو كانت إحدى رجلي في الجنة. لا، والله المستعان. وقلت لك لما طلع هالثلاثة مع النبي محمد، الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، الخليفة الراشد رضي الله عنه ما كان معه، وإنما الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي محمد على جبل أحد. وعندما ركعوا على الجبل يبدأ الجبل يرتعش وهو يحمل حبيب الله ورسوله وأبو بكر وعمر وعثمان، يبدأ الجبل يرتعد ويرتجف، فيقول له النبي كما جاء في البخاري وغيره أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من اللي علمه أن عمر سيقتل؟ ما قال أبو بكر؟ من اللي قال إنما عليك نبي وصديق؟ على أبي بكر. ولم يسم النبي محمدا أحدا من أمة محمد بالصديق غير أبو بكر، لم يطلق رسول الله الصديقية على أحد من أمة محمد غير أبي بكر. وربنا يبشر أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففي قوله عز وجل ولا يحزنك قوله، هذا هو الذي يجي، استمسكوا بدين الله فأعزهم الله. إذا تهاونا لا تطلب، لا تغرس الشوك وتطلب الورد، لا تغرس الشوك وترجو أنك تحصد مواد ناعمة وطيبة. اللي يحصد الشوك اللي يغرس الشوك يحصد الشوك. اللي إن عملت الأعمال الصالحة أطلبت حصدت ثمارا صالحة، حصدت ثمار، وإن عملت ثمار سيئة مالك إلا ببذلها، مع أني من فضل الله وكرمه وإحسانه وجوده أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليجزى مثلها. ويبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات فإلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتب الله عليه سيئة واحدة، فإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة. ويقول اللي يكتبون الحفظة اتركوا، يعني لا تكتبوها عليه، فإنما اكتبوها حسنة، فإنه إنما تركها كما جاء في صحيح مسلم، فإنه ترك إنما تركها من جراء، يعني من أجلي. فمهما عملت لله اعتقد أنه لا يضيع، اعمل المعروف وارميه في البحر مثل ما يقول العوام. اعمل العمل الصالح، ما هو ضروري تنتظر حصاده قريبا، لا يذهب العرف بين الله والناس. يعني من يعمل المعروف من لا يعدم جوازه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فالإنسان إذا العمل الطيبات يعيش حياة طيبة، وإن دعر وفجر وارتكب المعاصي وأشرك بالله وأشرك بالله ينتظر الخير. يجيبون المحاكم حق الطاغوت وينصبونها مع بدل محاكم التشريع، وربنا يقول فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، اسمع القسم بصفة الرب المضاف إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا بد من القيادة التام لله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وحبه وحب رسوله وعباد الله الصالحين من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. يعني تعرف أن كل عبد صالح شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ونبي بالرسالة وأمن بكتاب الله، هذا أخوك وحبيبك سواء عرفت اسمه ولا ما عرف، عرفت جنسه ولا ما عرف، رأيته ولا ما رأيته، هو أخوك، أخوك تحبه في الله تحب ولديك. ربنا يأمرنا في دعائنا أن نقول، بيّن لنا في سورة الحشر منازل الناس، ذكر أولا المهاجرين خرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار، قال والذين تووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ما عندهم عنصرية جاهلية، ما عندهم صريح. والذين تبوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الرجل عندما جاء ضيف عند فقير عند النبي محمد قال من يضم هذا يرحمه الله، كما جاء في البخاري، من يضم هذا يرحمه الله. فرجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، فأخذه وذهب إلى زوجته قالت ما عندنا إلا هذا حق قط صبيان. قالت ما عندنا، جيب للرجل هذا، أنا ما عندي شيء له، البيت ما في إلا قط صبيان. قال أكرمي ضيف رسول الله وعللي أولادك بشيء حتى يناموا، عللي أولادك بشيء حتى يناموا. وبدأت المرأة تعللهم حتى ناموا وهيأت الطعام ما يكفي إلا الضيف لحاله، ما تأكل هي ولا يأكل رجلها معه. فلما جاء حيات الطعام القليل ده اللي على قدر واحد، اللي على قدر واحد، تعال يا ضيف، قبل الضيف ما يشوف الأكل القليل أطفى الرجل أطفى السراج أو أوعز إلى زوجته تطفي السراج عشان ما يشوف الأكل القليل وبعدين يتوخر أو يستحي عشان يصير في الظلام ما يشوف ويقربوا للأكل ويبدأ الرجل يأكل، والرجل يمصمص صاحب البيت يمصمص فمه يحسب الضيف إن بيأكل وهو ما بيأكل إلا الهواء، ما بيأكل شيء. فلما جاء في الصباح وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب الله، يقول لنا كما جاء في صحيح البخاري لصاحب البيت والضيف عجب الله من فعالكما. وأنزل الله عز وجل والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ضيق وفقر وحاجة، أولئك مفلحون. ثم يأتي للقسم الثالث اللي هم جوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة، نحن نسأل الله يجعلنا منهم، نرجو من الله العلي الكريم أن يجعلنا منهم، لأن إحنا جينا بعد الأولين. فيقولوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون اسمع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني من لدن آدم إلى يومنا هذا، اغفر لكل من مات على الإيمان، اغفر لكل من مات على الإيمان قبلنا، فيشمل كل من مات من آدم وذريته إلى يوم من على الإيمان. اغفر له ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومر واحد من أهل الأهواء اللي يسبون أبو بكر عمر أو يسب بعضهم يترضى عن أبو بكر عمر، يعني فيهم طوائف، طائفة تسب أبو بكر عمر وعثمان تجعلهم كفار طواغي وتعبد علي من دون الله، يعني ما تكتفي بحب علي، تعبده وتناديه في السراء والضراء. وطائفة تلعن علي وعثمان وتكفرهم وتترضى على أبو بكر. واحد من علماء السلف جاب واحد من زعماء هؤلاء اللي يدعو إلى سب بعض الصحابة، قال له تعال اقرب مني أبقر عليك القرآن. الله يقول الذين خرجوا من ديارهم وهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء الذين خرجوا من ديارهم وهم يبتغون فضلا من رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنت منهم؟ قال له والله أنا منهم. يبي يقول أنا مهاجر؟ يبي يقول أنا مهاجر بعد 1400 سنة أو بعد 100 سنة حتى بذلك الوقت أو بعد 80 سنة؟ أنت من؟ قال له والله أنا منهم. قال ثم يقول والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. أنت من هؤلاء الصفة الثانية؟ قال لا والله أنا منه. هذول الأنصار أهل المدينة اللي استقبلوا النبي والمهاجرين. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثالثة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأنت تلعن هؤلاء الصالحين الذين سبقوك بالإيمان. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة الذين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنت في قلبك غل عليهم وتلعنهم. هذا مثال. قوله ولا يحزنك قولهم، يعني لا تعبأ، استمسك بدين الله وعض على دين الله بالنواجذ، واحرص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه، استمسكوا بذلك ولا يتعبؤوا بغير ذلك. إن سبوكم شتموكم قالوا عليكم إرهابيين، هم يعرفوا كلمة إرهاب. أنا قلت أكثر من مرة كم يخطئ العالم في كلمات، ولكن مثل الببغاء يقولها واحد كبير فيقلدون الناس كلهم. وقلت ان كلمة ارهاب في اللغة العربية هي عربية ولا هي كلمة ارهابي، هي باللغة العربية ولا بالانجليزية، هي موضوعة في عند الامريكان والانجليز وهؤلاء، ولا هي من العرب العربية مسلمة عربية من جزيرة العرب. كلمة ارهاب اللغة الكلمة عربية، وش يستعمل العربي الارهاب في التخويف؟ له في الضرب ولا في القتل ولا في رمي القنابل ولا ضرب المتفجرات، إنما يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يعني مثل ما أقول أنا في أمثلة كثيرة، علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني إذا شاف الولد العصا معلقة يبدأ يتأدب، أما كونك تترك له الحبل على الغارب يفجر ويرقص ويتأقر ولا ينام ولا يصلي ذا ويصلي ذا، حتى لو ضربته ما ينفعه، حتى لو ضربته حتى لو قويته بالنار ما ينتفع، إنما هو أول ما يبدأ علق له العصا وهو يعرف أن العصا لمن عصى. هذا هو الإرهاب، تخويف بدون جرح جسم ولا ضرب أحد ولا قتل أحد ولا رمي أحد بقنبلة ولا وضع مسجرات ولا غرس كذا ولا أبدا. الإسلام يعرف هذا، وقلت كثيرا إن الإسلام يأمر بالإحسان إلى الكافر كما يأمر بالإحسان إلى المؤمن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقلت لك لكن شيء واحد اللي يفرق، وهو ألا تفتح قلبك لحب كافر مهما كان. يعني لا يجوز أن يصل إلى قلبك حب رجل يعصي الله عز وجل إن كان كافرا، حتى لو كان من عيالك أو آبائك أو أمهاتك، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله يهدي القوم الفاسقين. الجزء الثاني من الآية هنا ولا يحزنك قولهم، يعني خليكم أيها المؤمنون صابرون محتسبون، ما ينالكم من أذى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين، يعني ما يتعلق، لأنك إذا تعلقت بما يصيبك من أذى الكفار وغيرهم لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول بعدها إن العزة لله جميعا. إن العزة كما أن الولاية الله ولي كذلك الله العزيز. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالله عز وجل عزيز ولا ينال أحد من أهل الأرض عزة إلا من فضل الله. وإذا قال هنا قل إن يقول إن العزة لله جميعا. وش معنى العزة؟ وهل تنقسم العزة إلى ممدوحة ومذمومة؟ نعم، في عزة محمودة وعزة مذمومة. وش العزة المذمومة؟ أن يعتز مسلم على مسلم، يتعالى مسلم على مسلم، لأن الله يصف المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ذليلين للمؤمنين عزيزين على الكافرين. هذه عزة ممدوح، إنك يعني لا تتطامن للكافر، لا تخضع له أبدا لو يبي قطع قطع، لا يرى منك عينا ضعيفة، تعال على الكافرين وتكبر عليه وتشدد إذا رأيتهم يتباهون بدينه. عزته في قوله ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة يعني يتواضع للمؤمن. نزلت الحرة ودخل عليه الغار، وبعدين أبو مسلم أبو سعيد شم السيف وبعدين حطه في الغند ونظر للشامي اللي يبي يدخل عشان يقتله، ويقول لو إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فقال له من أنت يرحمك الله؟ قال أبو سعيد الخدري قال صاحب النبي محمد، فكرمه وحشمه وتركه وخرج وهو جاي يقاتلهم في في في محاصرة من المدينة ومحاولاتهم سبي نسائها وأخذ أهلها، وكانوا مسلمين. هذول اللي جايين يأخذون المسلمين مسلمين صلوا وصوموا، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم واتبعوا ما أمرهم به شياطينهم كبارهم وصغارهم. هذا اللي صار، ولكن لا يزال السمع عزيزا اليوم. إذا كان هذا في عهد الصحابة يحصل على المدينة وإحنا الحمد لله آمنين مطمئنين، ناكل ونشرب وننبسط ونروح ونجي آمنين في سربنا مطمئنين في أنفسنا وعيالنا، لا خايفين أحد يأخذ أرضنا ولا أحد يأخذ مالنا ولا أحد يأخذ نسوانا، يعني في عافية في عافية لا نظير لها في العالم الآن. لكن ترانا إذا تهاونا وبدينا نحاول تقليد أعداء الله، مش الفرق بيننا وبينهم؟ ضرب الله مثل الذين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.